الحلقة 59. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة مساء الخير. طبعا قلنا إن أبو زيد الهلالي لما وجع سيفه منه وهو نايم على ظهر كحيلة جابر العجيلي في طريقه إلى نجد بعد ما استولى على الفرس قال لابد ما تكون عالية في أشد ضيقة، لأن طبعا أنا لما حاربت أخوها وجرحته هي زغرتت لي أنا مش لأخوها وششت لي أنا بالمنديل، ولابد هي ما يكون لها أعداء يروحوا يبلغوا الملك ويمكن يبهدلوه. فرجع وضع الفرس في مغارة وسد عليها بالحجار وطلع على النجع بعد ما تنكر في ملابس الدرويش اللي هو متعود يتنكر فيه. وصدق ظنه إذ أنه فوجئ بالمحاكمة العلنية اللي بتحاكمها قبيلة بني عقيل لهذه الملكة الخائنة التي خانت ملك أبيها وقبائلها مع عبد اسود مجهول وساعدته على انه يسرق فرس جابر العقيلي الفرس المشهورة المعروفة. دخل الديوان في ملابس هذا الدرويش ومر على عالية وسلمت عليه لكن غمز لها في ايدها وقال لها يعني ما يهمكيش، ولكن الملك امر الرمال بانه يقرأ الطالع ويشوف اصل القصة وأصل الحكاية. وقبل ما نشوف الرمال قال إيه، حنستعيد شوية المنظر السابق علشان يبقى في بالنا. قول يا عم جابر. أقبل نواحي المملكية، أقبل نواحي المملكية، أقبل على المملكية نايمة ومكتفينها وشمالها على يميني وحواليها 20 بني اللي معاها مجامليني. اسم الله يا نور العين، البنات بيشجعوها هتطفى النار اللي والعين، دلوقتي الحقيقة هيظهروها. اسم الله عليك اهم جابوا رمال وانتي طاهرة ما فيكش معايب، وربك يحق الاقوال. اسم الله يا بنت ملك العرايب، بصت الست بالعين لقيت الاسمر سلامه ماشي خطوة ورا اتنين ويخوض معنا غرامه، او ماشي يترجم وبيهون درويش اخر نزاهة. معلوم يا ابو زيد معلوم، اقبل اليها وجاه. قالت له الداعي لي يا درويش، قالت له الدعي لي يا درويش تنجيني من دي المصايب، قرب ناحيتي ودرويش هم هيحرقوني في لهايب.

سبع نازل من جبال حفظ نور القمر يا حبيبي بأمر الكريم المتعال وطفية نيران اللهيب اللي حفظ نور القمر بالليل وراح الليالي الكحيلة وحفظ له الذهب والليل اهو هو اللي اخذ الكحيل. طبعا الملك قاعد يسمع للرمال والرمال قال له انه النجمة الزاهية اجتمعت بالنجمة اللي اسمها سهيل. قال له النجمة الزاهية اجتمعت بسهيل اللي بتطلع وتنظروها وضحكوا على القمر في نصف الليل ومن السماء نزلوه. نزلوا القمر على الارض مجرور وقصدين معاه النكايد عايزين من القمر يطفئ النور اخدوه في عز الشدايد. لكن ربك حفظ النور ما اردش بالسوء واصل مع القمر لانه صبور ربك بعت له غول كاسر. نزل سبع نازل. قال له الملك العقيلي انا عرفت ايه من رملة الغول والقمر والسهل والنجوم الزواهي. انا قلبي من الغول برملك يا اخي ده انا اصل في الهم له. كلمني بكلام عربي كلمني كلام واضح وبيان اقوم اعرف معاني الرواية. انت راجل اصيل مش جبان يا رمال اكشف الحكاية انت بتداري علي ليه وقلبها لي شعر. قال له طيب يا ملك العرب مدام دي ارادتك النجمة الزاهية زهوة الردية. هيحكي له طبعا حكاية زهوة وسهيل وسهيل سهل الضلالي. قال له والقمر بنتك عالية ضحكوا عليها وطلعوها بالليالي. قال له كويس. قال له نزلت من السرايا ومشيت في خلا عملوا لها حيلة وفخ وصادوها لابسة لبسها واللبس وحلاه يعني والحلي وطلعت إلى الخلا كانوا حيبهدلوها. قال له آه. قال له سهل يكسر عرضك ما هو نوى سهل كان يزني بيها ويضيع طولك وعرضك ونور الست يطفيه. بنيتك بنت بكرة يعني بنت بكر نوى الكلاب يبهدلوها النهاردة وعشية وبكرة ما هي كاملة وانت أبوها لسه كاملة والنور موزون ما حصلش في العرض حاجة بنتك حافظة الجنون وربك سترها زيادة لأنه ربي بعت سبع غندور غريب مش من وديكم حفظ القمر والنور وانتوا نايمين أديكم. اللي حفظ عرضك من العيب في عز الليالي الكحيلة مولانا حفظها في الغيب هل خسارة فيه الكحيلة؟ ما هو لولا كانت بنتك عرضها حيتبهدل وانت كانت سمعتك في العرب حتبقى مش تمام هل خسارة فيه الكحيلة؟ اللي حفظ عرض بنتك تستخسر فيه ركوبة يا دي العجب والعجوبة. قال له لا أنا والله بالروح أفديه من الله أطلب معونة. قال له الرمل أخبرني بيه ده في الجمع موجود معانا. الملك جابر قال له موجود معانا هنا دلوقتي أنت أخبرتنا على اللي فعل الجميل بتقول في الجمع موجود معانا بالله يا عربان شوفوه مين في الحال يجلس حدان. قامت رجال العجلية يدوروا ملاجينه من الهيئة والهيئة دي من شمالها لليمين. طبعا الفقير ده اللي قاعد الدرويش ما جاش على بال ده اللي صنع كده غول كاسر لكن ده الدرويش ما ردش سؤال ما قالش على الفكرة واصل. دوروا الهيئة سبع مرات يلف ويروحوا برا وجوا ملاجي لما العشاء الحلوة مرت ووسعت معاه الملاجي يعني المطارح وسعت ما لقوش الراجل اللي هو الغريب ده. رجعوا للملك قالوا له غريب ما فيناش كلنا عرب العقيلي أمال يا رمال ما ريحتناش خليتنا ذهب العقيلي انت حتجننا انت عرفتنا انه موجود بحثنا عموم المدينة عايزين سرورنا يعود تعرفنا هو مين فينا. فهل يا ترى الرمال حيكشف عن شخصية ابو زيد المستخبي

نزلت من السارة ومشيت في خلا عملوا لها حيلة وفخ وصدوها لابسة لبسها واللبس وحلا وطلعت إلى الخلا هيبهدلوها وسهل يكسر عرضها وسهل كان يزني فيها ويضيع طولك وعرضك ونور الست يطفيها بنيتك بنت بكرة نو الكلاب يبهذلوها انهاردة وعشية وبكرة كاملة وانت ابوها كاملة والنور موجود ما حصلش في العرض حاجة بنتك حافظة الجنون وربك سترها زياد ربي بعت سبع غندور غريب مش من وديكم حفظ القمر والنور وانتو نايمين وحفظ بديكم اللي حفظ عرضك من العيب اللي حفظ عرضك من العيب عز الليالي الكحيلة مولانا حفظها في الغياب هل خسارة فيه الكحيلة اللي حفظ عرض بنتك تستخسر فيه ركوبة يا ملك والأصل بنتك يا دي العدل والعجوبة قالوا بالله بالروح أفديه من الله أطلب معانا قالوا الرمل أخبرني به في الجمع موجود معانا قال الملك أفديه بالعمر والروح اللي حفظ عرضي وأنا غايب يا سلام لما نور لح تاريخ الكلام ده كله كذايب ترينا أنا نايم وغفلان وخدوا بنت هايبة هدلوها يا ليلي يا ليلي يا ليلي تريني أنا نايم وغفلان وخدوا بنت هايبة هدلوها أحمد إلهي الرحمن إيماننا نحفظها أنت أخبرتنا علي فعل الجميل في الجمع موجود معانا يلا يا عربان شوفوه مين في الحال يجلس حدانا ضامت رجال العقيلية يدوروا ملاقينا ما الهيئة والهيئة دي من شمالها لليمين الفقير ده ما جيش على بال ده اللي صنع كده غول كاسر لكني ده درويش ما رددش بسأل ما جايشي على الفكر وصل دوروا الهيئة سبع مرات برا وجوا ملاقي لما العيشة الحلوة مرت وسعت معاه الملاقي قالوا له غريب ما فيناش كلنا عرب العقيلي أمال يا رمال ما ريحتناش خليتني ذهب عقيلي عرفتنا انه موجود طبعا ابو زيد الهلالي كان قاعد واعصابه تعبانه لانه اكبر طار بين ابو زيد وبين اي قبائل اخرى هو الطار اللي بين ابو زيد وقبيله العقيلات لأنه كما عرفنا قتل منهم 23 رئيس وما خلاش فيهم خالص بل إن أبو زيد ما دخلش حتى الآن منذ ميلاده لغاية الآن إلا حروبه مع فرسان بني عقيل جاسر وجسار وداغر وجايل وحنضل ومشرف وقتلهم جميعا، والحرب اللي خاضها ضد اليونان هناك في مكة. فكان قاعد طبعا خايف للرمال يكشف السر، وتبقى طبعا مصيبة راجل في ديوان أعدائه يعني. وحتى هو قبل ما يرجع لعالية، لما وقع منه سيفه من على الفرس، سأل نفسه كتير وخد وده مع نفسه، قال ترجع كيف؟ طبعا انت لو رجعت هيقطعوك، ده انت لو قعدت بينهم كل واحد لو خد منك سنتي ما انتش هتكفي يعني على دم الجبايل. الا انه الرمال وقف وقال له يا ملك، انا رملي قال لي يا ملك يا محلى جوارك لا اكتر معاك ولا قلي اللي فعل ده الدرويش اللي في جارك. فطبعا اتكشف السر، ولكن ما اتكشفش حتى الان يعني. هو الدرويش، بس هل حد عارف انه هذا الدرويش هو فارسنا ابو زيد الهلالي؟ وقف الملك على القدمين، قال له لابس لك القدم والايادي يلي حفظتني يا نور العين يلي بيك نورت بلادي. يا بطل اسمع اقول لك، زادت جمايلك علينا، اخبرني بالاسم وبمحلك يلي هل نورك علينا. فطبعا ابو زيد مش هيقدر يخبره طبعا، لانه لو اخبره ممكن تنزل فيه السيوف. ما هو كل الامراء اللي واقفين دول ابناء الفرسان اللي قتلهم ابو زيد وطاروا حلال عليهم في الحال. فقال له اخبرني طولك ورسمك، حق النبي التهامي تخلص تقول لي على اسمك، بيني وبينك مفيش تهامي، مفيش اي تهم، وحتى لو انت مش عاوز تقول لي قل لي، وعليك الامان، وانت في اعز منزلة عندنا لانك حفظت عرضي وحفظت شرفي. قال له اسمع يا امير، اقول لك يا بطل يا ابو باع طايل، انت جميلك زاد وفي محلك، اخبرني من انهي قبائل. فهل ابو زيد من الجرأة بحيث انه هو يقول له ان انا ابو زيد الهلالي سلامة عدوكم الاول في القبائل؟ ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة القادمة ان شاء الله، والى اللقاء. بعد المديح في المكمل احمد ابو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام.